إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه وذريته وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلا زال الحديث عن العدو اللدود، عن العدو المبين، عن الذي سماه الله عز وجل إبليس، وسماه الله عز وجل الشيطان، وسماه الله عز وجل الطاغوت، وسماه الله عز وجل الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وسماه الله عز وجل الوسواس، وسماه الخناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، يعني الموسوس، الخناس. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الخبيث، فهو رأس الخبث. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه أسماء عدو الفضيلة وعدو البر والتقوى، عدو الله وعدو الأنبياء وعدو المرسلين وعدو الصديقين والشهداء والصالحين، وعدو كل تقوى، فهو عدو مبين. إنها عداوة شرسة، إنها عداوة لا تفتأ ولا تمل ولا تكل، عداوة ليس فيها مساومة وليس فيها تنازل، لا يريد الشيطان من الإنسان إلا شيئا واحدا وغيره لا يريد، إنما يريد الكفر، يريد الشرك. هذا العدو. وقد وقف بنا الحديث عنه عند قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدهم، يعني المسلمين، إذا أراد أن يأتي أهله أن يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله، فإنه يقدر بينهما شيء لا يضره الشيطان أبدا، لا يضره الضرر الأكبر، يعني في شرك أو في كفر، نعم ربما يقع في ضرر في معصية صغرى لكنه يتوب ويؤوب، بسم الله. وقلنا إبليس يبغض هذه الكلمة، هذه العبارة المشتملة على كلمتين: بسم والله، فهو يكره هذه الكلمة كما كان يكره التشهد. جاء عند أحمد بسند وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه يقوى. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوى بالشواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبابة أشد على الشيطان من الحديد، وهو عند أحمد من حديث ابن عمر. فالشيطان يبغض هذه الكلمة بسم الله. وقد مر بنا أنها الحائلة بين الشيطان وبين رؤية عورات بني آدم، ومر بنا أو نذكر أو مر بنا عندما يسقط الإنسان فيقول بسم الله يتصاغر عندها حتى يكون كالذباب. فهذه الكلمة دائما استحضرها وضعها نصب عينيك عندما تدخل الخلاء وعندما تركب السيارة وعندما تعاشر زوجتك وعندما تأكل أو تشرب وعند كل حال من أحوالك تستحضرها، عند الركوب على الدابة كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعند أبي داود. لأنك إذا قلت بسم الله عند ركوبك لا يصاحبك الشيطان، يقصر اللهم إلا أن يكون بصحبتك غناء أو طرب أو شعر قبيح أو تكون خرجت إلى معصية الله فإنه سيصحبك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة عند الطبراني ما من رجل يخلو في سفره بشعر ونحوه، يعني بغناء وطرب، إلا ردفه الشيطان أو كان ردفه الشيطان. وقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أحمد ما من رجل يخرج إلا وبيده رايتان، راية بيد الملك وراية بيد شيطان، فإن خرج في سخط الله كان تحت راية الشيطان وإن حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج في رضا الله كان تحت راية الملك حتى يرجع. فالغناء والطرب في السفر في الحل والترحال هو مادة الشيطان، والشيطان كما قلت يبغض الذكر، يبغض الشهادتين، يبغض البسملة وسائر الذكر، وبالمقابل يحب الطرب، يحب المعازف، يحب الغناء، فيطرب للغناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سب الغناء ردة الشيطان، وقال كما في حديث جابر عند الترمذي صوتان فاجران. صوتان قبيحان فاجران صوت أو خمس وجوه، يعني صوتا عند مصيبة، ورنة شيطان. وفي حديث أنس عند البزار مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، غنى وطرب عند عرس ونحوه، هذا صوت ملعون. والمسلم يذكر الله ويشكره ويحمده ويسبحه ويهلله لتحل البركة ويحل الخير، فالشيطان يبغض الذكر، يبغض الدعاء، يبغض الشهادتين، يبغض البسملة على وجه الخصوص. فإذا يبسمل الإنسان دائما وأبدا حتى لا يتخبطه الشيطان، لا تخبطا كليا أو تخبطا جزئيا. وقد جاء عند الشيخين من حديث بريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان، يعني هذا اللي يستطيعه الشيطان على رجل أو على مولود ذكر عليه اسم الله فقط ينخس. ما من مولود يولد إلا ونخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا عيسى بن مريم وأمه. قال تعالى: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقد أعاده الله عز وجل، أعني عيسى، وأعاد أمه. حتى النخس أعيد منه. فالشيطان ينخس هذا المولود الصغير، وكل منا بعد أن خرج من رحم أمه بكى من نخسة الشيطان. فينخسه إعلانا للعداوة، إعلانا لبداية العداوة. وقد جاء عند الحاكم من كلام ابن عباس رضي الله عنه قال: ما من مولود إلا والوسواس، يعني إبليس، على قلبه. فإذ غفل وسوس، وإذ ذكر خنس، فذلك قول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس. هذا العدو الإبليسي الذي لن يسلم منه بنو آدم حتى الأنفاس الأخيرة، فهو يريد هذا الإنسان. من يوم نزل آدم وهو يتربص بهذا الإنسان، يتربص به الدوائر. وأول ما قام به لعنه الله أنه جرأ أحد ابني آدم على قتل أخيه، فقتل الأخ أخاه. وكان لآدم أبينا، كان له أولاد، فوسوس ومد وأزى الأخ على أخيه فقتل الأخ أخاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تقتل نفس الظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفلا من دمها، لأنه أول من سن القتل. والشيطان يحب القتل، يحب سفك الدماء، وله محبوبات كثيرة على وجه الخصوص وعلى وجه العموم. هو طبعا يحب الفحشاء ويحب المنكر ويحب كل معصية لله، لكن هناك ثمة معاصي لها امتياز عنده يحبها، ومن ذلك الشرك والكفر، ومن ذلك ترك الصلاة، ومن ذلك ترك الزكاة، ومن ذلك ترك الصيام، ومن ذلك ترك الحج، ومن ذلك الطلاق وترك النكاح، ومن ذلك القتل. فهو يحب القتل، يحب سفك الدماء، يحب التفرق والتشتت، يحب الغناء، يحب الخمر، يحب اتيان الكهنة والسحرة. وكل محبوب من هذه المحبوبات الشيطانية لها دليلها ولها برهانها من القرآن والسنة، فيحب القتل. ولربما ساعد القاتل على القتل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وهو عند الشيخين: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، فلعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. فإذا أشار الأخ على أخيه، سواء كان من أمه أو من أبيه أو إلى أخيه في الإسلام، ويكون ربما مازحا، فإنه لا يدري، فلعل الشيطان ينزع في يده فيحرك يده. وعند ابن حباب حديث أبي موسى رضي الله عنه أن الشيطان يبعث سراياه ويقول: من أضل مسلما ألبسته التاج، فتنطلق سراياه، فيجيء أحد فيقول: ما تركته، يعني ما تركت فلانا من الإنس أو من الجن، ما تركته حتى طلق امرأته. فقال: ما فعلت شيئا. ثم يأتي الآخر يقول ثم يقول له: يوشك أن يتزوج. ثم يأتي الآخر ويقول: ما تركته حتى عق والديه. قال: يوشك أن يبرهما. فجاء الثالث فقال: ما تركته حتى أشرك. فيقول: أنت. ثم يجيء الرابع فيقول: ما تركته حتى قتل. فيقول: أنت. ثم يلبسه التاج، تاج إبليسي يلبسه القاتل، يلبسه الشيطان الذي جرأ القاتل. فتصور. وأحيانا يحب الطلاق إذا علم، لأنه كما قلنا يشم أن هذا الرجل إذا طلق سيتزوج، والمرأة ستتزوج، فهذا لا يعبأ به لكن إذا شبه أن هذا الرجل إذا طلق ذهب يبحث عن الحرام، وأن المرأة احتفت القرائن حولها أنها إذا طلقت ستذهب تفعل الفاحشة، فالطلاق هنا يحبه، وذلك لحديث جابر كما جاء عند مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأعظمهم فتنة أدناهم منزلة. فيجيء الأول أو الواحد منه فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، حتى يأتي الآخر فيقول: ما تركته حتى طلق امرأته، فيقول له: أنت أنت، ويلتزمه. فهو يحب الشرك ويحب القتل ويحب الطلاق لرجل إذا طلق ارتكب الحرام، ولامرأة إذا طلقت ذهبت تبحث عن الحرام. المهم أن هذا الشيطان يتربص ويهتبل الفرص عند الولادة وإلى الممات، يعني عند الولادة ينخسه ويجتب على قلبه ويقارنه ما بين الفينة والأخرى، ويأتيه ما بين الفينة والأخرى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: وقد غارت رضي الله عنها فقال عليه الصلاة والسلام: أقد جاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم، ما من أحد إلا ومعه شيطان. قالت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم. فالشيطان معك يا أيها الإنسان، وين أين ذهبت وأين رحلت وأين حللت؟ معك من الولادة إلى المقبرة حتى توسد التراب. فالولادة كما قلت ينخس ويبدأ يوسوس، وعند الموت ربما قال لك: مت على اليهودية، وربما قال لك: مت على النصرانية، وربما قال لك: مت على المجوسية، وربما قال لك: مت على البوذية والهندوسية، وربما قال لك: مت على عبادة اللات والعزى. ولذلك كان من أمر الله عز وجل لنبيه أن يقول: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يحضرون عند الموت. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود كان يقول في الفزع: اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لأنه انحضر الشيطان وأنت على سرير الموت على خطر. ولذلك أمرنا أن ندعو في كل صلاة كما في حديث عائشة وسعد وأبي هريرة وغيرهم: اللهم أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فترة الممات فترة، قيل أنها فترة الشيطان، وقيل أن فترة المحيا فترة الشيطان، أن يحضر وأنت تلفظ الأنفاس الأخيرة، أنفاس الوداع، أنفاس الرحيل من هذه الدنيا، فيختم لك، يختم بشر. كما أنه مر بنا حديث جابر عند الحاكم وغيره: إذا أراد الإنسان المسلم أن ينام جاءه الملك وجاءه الشيطان، الشيطان يقول اختم بخير، يعني اذكر الله، ويقول الشيطان اختم بشر، لأنه عندما ينام الإنسان ربما تخرج روحه ولا ترجع، فيقول الشيطان اختم بشر، يعني فكر في محرمات. وذلك تجد من هم على جهل تجد أنه عند النوم يفكر في المحرمات، ولربما جاءه النوم وهو مستغرق في التفكير في صور مردان أو صور نساء أو في أقوال أو في معاكسات أو في تفكير محرم، فيكون قد أطاع الشيطان. اختم بشر. وأما الخير الطيب فهو يختم بخير، يذكر الله ويسبحه ويهلله حتى ينام. فيكون في شعاره ملك يحميه حتى يهب، كما في حديث شداد ابن أوس عند الترمذي عندما يقرأ سورة من القرآن فينام عليها. وإذا قام من النوم جاءه الملك وجاءه الشيطان، فيقول الملك افتح بخير، ويقول الشيطان افتح بشر. الشيطان عند النوم وعند اليقظة وعند الولادة وعند الموت يحضر، فيقول اختم بشر. ويا ليت شعري من ختم له بشر عند الموت، للرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اختم بشر. كم سمعنا من القصص المؤلمة من ختم لهم بخاتمة السوء. فالشيطان عدونا، فلا يغرنا فهو الغرور. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم. الضلال الأكبر، فإن فالضلال الأصغر. ولأمدينهم، أفتح لهم باب الأماني. وقد قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الطبراني أنه كان يقول إذا خرج الإنسان في سفر جاءه إبليس فقال له غني، تغن طبعا يعني تغزل، وقل الشعر اللي فيها القبح. وفي زمننا هذا ضع شريط الغناء، شغل شريط، حرك زر المسجل وللمطرب الفلاني، فيقول له تغن، فإن لم يكن معه غناء يقول له تمن. فالإنسان بين أماني وبين غناء، بين تمني وبين تغني. ولأمدينهم ولآمرنهم فليمتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني المثلة. قد تكون المثلة كبرى وقد تكون صغرى. ومن المثلة القزع، وهو حلق بعض الرأس صفرا وترك بعضه. وقد يكون من المثلة حلق اللحية بأي شكل وبأي اسلوب وبأي صفة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. فالشيطان عدو الإنسان الأمس واليوم وغدا، ولا يريد ما يريد من هذا الإنسان كما قلت إلا الكفر والتلوث بالكبائر. وكما قلت يريد الشرك والكفر ويريد القتل. وقد مر بنا كيف بدأ لحبه للقتل لعنه الله ماذا فعل وماذا وسوس لي ابن آدم حتى قتل أخاه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث وكما عند الحاكم عند قوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هيها يعني زال هذا تمني في غير محله. الذين كفروا والذين قتلوا عندما يموتون ما ينفعهم هذا القول ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن الذي هو قال علي إبليس والإنس أضلانا من الجن والإنس الذي هو ابن آدم الذي قتل أخاه فأطاع الشيطان. فأقول هذا الشيطان له كما قلت سلفا له محبوبات، فمن محبوباته كما قلت الغناء. لماذا؟ لأنه يقسي القلب ويشغل الإنسان عن الذكر، وهما ذكران أو وحيان، وحي الشيطان ووحي الرحمن. وحي الرحمن القرآن، ووحي الشيطان الطرب والمعازف. فالمعازف تلهي الإنسان وتجعله غافلا عن الذكر، عن حب الله، عن حب الرسول، عن ذكر الموت. ولربما رفع صوته بالغناء. فقسى يقسو القلب، القلب ضعيف والإنسان ضعيف، ولا بد له من الذكر. وعندما ينسى الإنسان ذكر الله لا كسل عن تسلط الشيطان. هذا الشيطان ملعون، هذا الشيطان خبيث. ولذلك عند أحمد من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إبليس حين خرج من الجنة قال وعزتك وجلالك لا أبرح أضلهم ما دامت الأرواح فيهم. يعني ما دام النفس يرتفع وينخفض سأضلهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. وقال له الله عز وجل كما قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال المفسرون الصوت صوت الشيطان هو الغناء. وقد مر بنا صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوتان أحمقان فاجران. الأصوات التي تحدث عندما يموت الميت من خمش وجوه وشق جيوب هذا صوت الشيطان يعني النياحة وصوت الغناء هذا صوت الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وقد مر بنا المشاركة كيفية المشاركة في الأولاد وذلك أن يعاشر ويجامع الرجل امرأته دون أن يقول بسم الله فحين يعاشر الرجل زوجته ولم يقل بسم الله معناه اشترك الشيطان واشترك الإنسان في هذه المعاشرة فالشيطان له محبوبات من محبوباته كما قلت اتيان السحرة اتيان الكهنة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة يعني فك السحر بالسحر يعني اتيان الساحر لفك السحر فقال عليه الصلاة والسلام هو من عمل الشيطان فأنت تفك السحر كما ذكرنا تفكه بالقرآن بالصلاة بالدعاء من محبوبات الشيطان الخمر لأن الخمر يغطي العقل وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهو يحب الخمر ويعشق الخمر وله نصيبان من الخمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند النسائي اطبخوه او انضجوه يعني انضجوا شرابكم حتى يذهب عن منه حتى يذهب منه نصيب الشيطان فان له اثنان ولكم واحد فهذا السكير عند سكره هو يتمتع لكن بنسبة الثلث أو بنسبة الثلث وأما الثلثان فإنما يتمتع بهما الشيطان فعند السكر يغفل الإنسان ربما يقتل ربما يزني ولذلك الزنا نسأل الله السلامة قبل أن يدفعوا إلى فعل الفاحشة يشربون المسكر ثم بعد ذلك يتخبطهم الشيطان والشيطان يتخبط ولا يتخبط الفجار الفجار يتركهم يعثون في الأرض فسادا لكنه يتخبط الذين فيهم خير ويرجى لهم خير وقلوبهم طيبة نعم زلت بهم القدم أخطأوا غفلوا شيئا ما فهو يستغل هذه الفرصة من الطيبين عند أي زلل حتى عند محقرات الذنوب كما مر بنا فهو يستغلها ولذلك كما ذكرنا يتخبط الصلحاء يبلاهم بالوسواس يبلاهم بالصرع يبلاهم بالسحر أما الكفار من يهود ونصارى لا يتركهم أحرارا والشيطان يتلبس الإنسان هذا القول الصحيح والله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من البس فالشيطان قد يتخبط الإنسان وقد جاء عند ابن ماجه من حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا أحسست به فتفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه فإنه لن يضرك. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. والحديث عند مسلم، لكن جاء عند ابن ماجه أنه قد تمادى هذا الشيطان، لأنه يبدأ هو الشيطان يبدأ مرحلته مع الإنسان التقي أو الصالح، يبدأ بالوسواس، يبدأ بالتخويف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه: ها، خف من فلان الساحر، خف من فلان الكاهن، خف من فلان كذا، يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني. الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد ضعيف، بسم الله تجعله يتصاغر حتى يصير مثل الذباب، سجدة تجعله يبكي وتسيل دموعه، فأسلوبه قبل الدخول وقبل التخبط أسلوبه أسلوب الوسواس وأسلوب التخويف، فهو يبدأ يخوف لأنه ضعيف هو خواف، فيبدأ يخوف مرة تلو المرة تلو المرة تلو المرة، ويبحث عن أي شيء ليدخل أو ليسمح للشياطين في الدخول، فهو يبدأ بالتخويف. ولذلك الشياطين وإبليس ما يتخبطون إلا الجبناء، إلا الخوافين، وكما قلت الغافلين. وقد يكون الإنسان عنده صلاح وتقى لكنه قد يغفل، ولربما يعني يخاف فيأتيه الشيطان يستغل هذا الجانب الضعفي فينفذ من خلاله. فعثمان بن أبي العاص كما عند ابن ماجه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان قد تمادى في الوسواس وتمادى في التخويف، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن تفل في فم عثمان بن العاص، فقال له وقد تفل في فمه، قال: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. فخرج عدو الله. فإبليس قد يتخبط الإنسان، هو نعم يجري منه مجرى الدم ويأتيه ويحضره كما مر بنا في حديث جابر، يحضره عند كل شيء حتى عند الطعام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم قال: فإذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. فالشيطان يحضر، فإن قلت بسم الله لم يأكل وجلس ينتظر لعل لقمة أن تسقط منك فيأكلها، وإن لم تبسمل بدأ يأكل معك، تأكل ويأكل معك، تشرب ويشرب معك الطعام وعند الشراب بسم الله. وجاء عند أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل حتى ما بقي من الأكل إلا لقمة ولم يبسمل. فقال الرجل: بسم الله أوله وآخره. فقاء الشيطان ما في بطنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند أبي داود قال: إذا أكل أحدكم فليقل بسم الله، فإن أكل نسي فأكل فليقل بسم الله أوله وآخره. يعود إلى حديث عثمان بن أبي العاص، فأقول إن الشيطان يتخبط الإنسان، لكن قد يتخبطه التخبط التام بحيث أنه يمنعه من الصلاة والزكاة والحج ويمنعه من العبادة ويكون ويصير دائما مصروعا أو في بعض الأحيان. وقد يكون لا، يكون له عليه سلطان نسبي وجزئي. وعلى هذا فالإنسان التقي الصالح عليه دائما أن يكون مستحضرا ذكر الله عز وجل. فالشيطان دائم، ولذلك تسأل الآن من الذين تخبطهم الشيطان؟ هم الذين فيهم صلاح قلبي، وربما كان عندهم أخطاء. ومتى تخبطهم؟ تجد أنه تخبطهم عند صياح، أو تخبطهم عند غضب، أو تخبطهم عند في أعراس عند غناء وطرب، فاستغل فرصا معينة نفذ من خلالها. ومن محبوبات الشيطان التفرق وترك الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود لما تفرقوا في الشعاب والأودية لما نزلوا منزله وكانوا في سفر، قال عليه الصلاة والسلام إن تفرقكم في الشعاب إنما هو من الشيطان. فيحب التفرق حتى ولو كان تفرقا عاديا. أما حين يكون التفرق كبيرا كترك الجماعة والافتيات على مثلا ولاة الأمور، هذا يحبه حبا جبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر عند الترمذي عليكم بالجماعة، يعني بجماعة المسلمين، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فمن أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ولذلك إذا يأتي إلى الواحد ويأتي إلى الاثنين ويأتي إلى الثلاثة وقد نزلوا في قرية أو في بدو وتركوا الصلاة وتركوا الجماعة، يستحوذ عليهم كما في حديث الدرداء، وهذا من بغض للصلاة لعنه الله. يقول عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني يكوننا في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الآن الذئب يأتي للغنم فما يأكلها، لكن إذا رأى غنمة منفردة وأخذت أقصى اليمين أو أخذت أقصى الشمال فإنه ينفرد فيها ويأكلها. فعندما يبتعد الإنسان عن ظلال الخير وعن الجماعة يتخبطه الشيطان. أولا يأمره بترك العبادات وترك الصلاة، ثم يتخبطه ويستحوذ عليه. وما ظنكم بإنسان قلبه في زمام الشيطان؟ هذا الشيطان قلت لا يحب الصلاة، كما أنه لا يحب الصلاة. ولذلك إذا قام الإنسان يصلي يحاول أن يقطع صلاته، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن أبي حاتم وعند أبي داود إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهو يتلاعب شخص استهتاري، شخص مغرور، ومر بنا كيف يبول على الإنسان وكيف يضارب وكيف يضحك وكيف وكيف وكيف وكيف. ولكن المسلم الذي قرأ القرآن وعلم ما في السنة يتعامل معه بيقظة، فيؤدي الزكاة يؤدي الصلاة ويجاهد، يؤدي الزكاة ويجاهد في ذلك. وقد جاء عند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق رجل بصدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا. ما يريد الزكاة، ما يريد أن يتصدق الإنسان، كذلك أيضا لا يريد أن يصوم الإنسان، لأنه إذا صام ضاقت المجاري، ضاقت السبل، وضعف يعني ضعفت الشهوة، فهو يبغض الصيام. ولذلك إذا جاء رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام سلسلة الشياطين، بما في ذلك إبليس، فتسلسل فلا يصلون إلى ما كانوا يصلونه، فهو يكره شهر الصيام ويكره أن يصوم الإنسان. ولذلك دعي الإنسان ولا سيما الشباب أن يصوموا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية من الشيطان، كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فيبغض العبادات التي توصل إلى رضوان الله جل وعلا. الشيطان كما ذكرنا يعني أعطاه الله عز وجل بعض القدرات ليبتلي الله عز وجل العباد. ولذلك الطاعون مرض فتاك، جعل الله عز وجل الشيطان سببا، سببا في مرض الطاعون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى: الطاعون وخز أعدائكم من الجن. ولعل السرطان يدخل في ضمن ذلك أيضا، ذات الجنب وهي الحبوب والانتفاخات التي تصير بجنب الإنسان أيضا من الشيطان، كما في حديث عائشة لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخافوا أن يكون قد مرض بذات الجنب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها من الشيطان، يعني ذات الجنب، وما كان الله ليسلطه علي، يعني مرضي ليس مرض ذات الجنب. وقلت كما يكره الشيطان الصلاة ويكره الزكاة ويكره الصيام، أيضا يكره الحج، وأنتم الآن متجهون إلى حج بيت الله الحرام، فأنتم إلى الآن ما حججتم، الحج لم يبدأ إلى الآن بالنسبة لكم. بعض الناس يعتقد أنه الآن حاج، لا، الحج يبدأ عندما تأتي إلى ميقات ذي الحليفة فتقول لبيك حجة، أو لبيك عمرة وحجة. فأقول يكره الشيطان وإبليس، يكره هذه الشعيرة التي أنتم مقدمون عليها، يكرهها كرها عظيما. أتدرون لماذا؟ لأن فيها إغاظته، وفيها تحقيره، وفيها تجديدا للإيمان الذي في قلوبكم. الآن ستذهبون إلى مكة وستطوفون بالبيت، ثم ستأتون إلى الصفا والمروة، بدءا بالصفا ثم بعد ذلك ما بين الميلين ستسعون، يعني ستركضون. جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن هاجر، أن أم إسماعيل أنها سعت ما بين الميلين، سعت ما بين الميلين لأنه كان منحدرا، ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام سعى الناس. أيضا جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس لما أمر، من كلام ابن عباس يقول لما أمر إبراهيم بالمناسك طاف بالبيت، فلما جاء المسعى سعى، فلما أتى إلى الميل الأول اعترض له الشيطان فسابقه، سابق إبراهيم فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا انتصار للحق، انتصار للتوحيد. ثم بعد ذلك أخذ جبريل إبراهيم فأتى به الجمرة الكبرى فاعترض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، ثم أخذه جبريل إلى الجمرة القصوى الوسطى فرماه بسبع حصيات، اعترض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، ثم الصغرى. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فرتبها، فاليوم الأول يرمي الإنسان الجمرة العقبة الأولى الكبرى، اليوم الثاني يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، واليوم الثالث كذلك. فقد رمي الشيطان لأنه اعترض لإبراهيم، وقد اتجه إبراهيم ليذبح ابنه إسماعيل استجابة لله. فالآن نحن نرمي وكل منا يرمي اقتداء بإبراهيم حين رمى الشيطان في هذه المواطن. وبعض الناس عنده عدم فهم أو جهل فيعتقد وهو يرمي أنه يرمي الشيطان وأن الشيطان الآن موجود. لا، هذا كان واعترض الشيطان لإبراهيم لأنه لا يريد المناسك، لا يريد الحج. فأنت الآن عندما ترمي أنت تجدد العهد وتحيي ملة إبراهيم وتغيظ إبليس، لا لترمي إبليس وإنما لتغيظه. ولربما تجاوزت السنة، يعني رميت بعشر أو رميت بنعلتك أو أصدرت أصواتا والشيطان هو الذي أغواك، فجاء أتيت لتقتدي وإذا أنت تبتدع. وعلى هذا فلينتبه الإنسان، هذا الشيطان نسمع الآن أخباره، نسمع عن صفاته، نسمع عن إغوائه، ولربما أو بعضنا يسمع لأول الأمر فينتبه ثم ما يلبث أن ينسى ويغفل، ويقال انتبه أشد الانتباه، ولا تكن متأثرا في أول لحظة أو في أول ما تسمع ثم ما تلبث هذه المواعظ أن تذهب أدراج الرياح. وأيضا الشيطان يكره، مع أنه يكره الإسلام عموما، يكره الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كما أنه يبغض الجهاد في سبيل الله. وقد جاء في حديث سبرة بن أبي فاكن عند النسائي أن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه كلها، فقعد له في طريق الإسلام فقال: تسلم وتدع دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له: تترك أرضك وسمائك تترك أرضك وسمائك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال له: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح الزوجة وتقسم الأموال. فعصاه فجاهد. فهو يكره العبادات على وجه العموم، ويكره العبادات على وجه الخصوص. وقد بينا بغضه لي وكرهه للصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر. والشيطان من أعماله التحريش والتفريق بين المرء وزوجه، بين الأخ وأخيه، بين البلدة والتي بجوارها، بين الإقليم وبين الإقليم الذي بجواره، بين الدولة وبين الدولة التي بجوارها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر إن الشيطان عند مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فيحاول أن يحرش، لأنه إذا حرش بدأ الشر. فالتحريش والتفريق يؤدي إلى التباغض والتناحر، ثم بعد ذلك إلى القتل. ومن أعمال الشيطان إثارة النفس الغضبية، إثارة الغضب عند الإنسان، لأنه إذا غضب آذى، إذا غضب فعل الشر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سليمان بن صرد، رأى رجلين يستبان، ورأى أحدهما وقد تغير وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف كلمة لو قال هذا لذهب عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك عليه الصلاة والسلام يعني أرشد إرشادا فعليا، لأن الإنسان إذا غضب عليه أن يمسك نفسه. وقال: ليس الشديد بالسرعة، كما عند الشيخين، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. جاء عند أبي داود بالحديث عائشة من الحديث المسيب أن رجلا تكلم على أبي بكر فسكت أبو بكر، ثم تكلم عليه أخرى فسكت أبو بكر، ثم تكلم عليه الثالثة فانتصر أبو بكر، يعني دافع عن نفسه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبو بكر يا رسول الله، أوجدت علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد نزل ملك، إنه قد نزل ملك يدافع عنك، فلما انتصرت، يعني ارتفع الملك وحضر الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ حضر الشيطان. فهو يحضر المخاصمات والمنازعات عند ما يتنازع الزوجة مع الزوج، والأخ مع أخيه، والابن مع أبيه، والجار مع جاره، يحضر ويبدأ يهيج. ولذلك في حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها يعني ليلة القدر أبينت لي، فخرجت لأخبركم، فجاء رجلان يحتقان يتجادلان، كل واحد يقول معي الحق، فجاءني رجلان يحتقان معهم الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: فأنسيتها، فالتبسوها في العشر الأواخر. فالشيطان يحب الأجواء الذي فيها غضب وفيها صخب وفيها مشاجرات وفيها براء وفيها مجادلة، ليوجهها التوجيه الذي يناسبه. وهناك بقية حديث عن الشيطان إن شاء الله غدا إن شاء الله، هو حديث مختصر لأنه لم يبقى يعني فيما أظن من أخباره إلا الشيء القليل. ما هو المسجد الذي أسس على التقوى؟ أهو هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسجد قباء؟ المسجدان يعني مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما أسس على التقوى، كلاهما أسس على التقوى. فأما مسجد قباء فقد جاء في نص القرآن، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل وهو داخل هذا المسجد، فقيل له: يا رسول الله، سأله أبو سعيد: يا رسول الله، أي مسجد وضع في أي المسجدين وضع، أو أي المسجد وضع، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب من هذا المسجد فضرب بها الأرض وقال: هو مسجدكم هذا، هو مسجدكم هذا. اسأل أنا لا أدري وسيد وين الإذاعة، وين الإذاعة حق السؤال؟ السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم زيارة ارفع عليه ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده والاتجاه إليه عند الدعاء؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والمرور من عنده ما في بأس، ولكن لا تدعو، لأنه ليس موطن دعاء، ولا تقف، وإن وقفت فلا بأس، لكنه تقف دون أن تدعو أو ترفع يديك، وإنما تقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم تمضي. فضيلة الشيخ، إلى متى يمتد وقت عرفة؟ وهل يجوز الخروج منه قبل غروب الشمس؟ لا يجوز، يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، ولا يجوز الخروج منها قبل غروب الشمس. المتمتع عند دخوله مكة عليه طواف واحد أم طوافان؟ طواف التمتع له عليه طوافان وعليه سعيان، لأنه جاء بنسكين، لأنه أراد نسكين، نسك العمرة ونسك الحج، فالعمرة لها طواف ولها سعي، والحج له طواف وله سعي. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، من أين تلتقط الحصيات التي يرمى؟ من أي مكان، من أي مكان تلتقط، من منى، من عرفات، من مزدلفة، من المدينة، من أي مكان تلتقط، حتى لو التقطتها من موطن الجمرات لا بأس. ما تفسير الآية وقيضنا لهم قرناء؟ قيضنا يعني هيأنا قرناء، كل إنسان له قرين من الجن، كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. ما الفرق بين إبليس والشيطان؟ إبليس هو الشيطان، فالأصل إبليس هو الشيطان، وقلنا أن أسماء إبليس إبليس الشيطان، الطاغوت، الوسواس، الغرور، الخبيث، الخناس، الشيطان، يعني تقريبا ثمانية أسماء.